هذان خصمان اختصموا في ربهم فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم. قالون وفقه ابن عامر وعاصم على هذا الوجه. أقرأ لخلاد. يصب من فوق رؤوسهم الحميم. وفقه أبو الحارث على هذا الوجه. أقرأ لخلف بترك الغنة. فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم. مقرأ الورش بالتقليل. فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم. أعطف له توسط البدل مع توسط العارض. يصب من فوق رؤوسهم الحميم. ثم مد البدل مع مد العارض. يصب من فوق رؤوسهم الحميم. مقرأ لأبي عمرو. فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم. ثم أعطف دور الكسائي. يصب من فوق رؤوسهم الحميم. أقرأ لقانون بصلة الميم. هذان خصمان اختصموا في ربهم فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم. يقول الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى: وهذان هاتين اللذين قل يشدد للمكي. أي قرأ ابن كثير لفظ هذان هنا بتشديد النون ويلزم المد الطويل لأنه صار من قبيل المد اللازم. أقرأ لابن كثير. هذان خصمان اختصموا في ربهم فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم. استمر. يصهر به ما في بطونهم والجلود. قالون وفقه الجميع عدد من كثير. أقرأ لقالون بالصلة. يصهر به ما في بطونهم والجلود. وفقه ابن كثير على هذا الوجه. استمر. ولهم مقامع من حديد. قالون أيضا وفقه الجميع عدد من كثير. أقرأ لقالون بصلة الميم الجمع. ولهم مقامع من حديد. وفقه ابن كثير. استمر. كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق. قالون وفق ابن كثير وأبو عمرو على هذا الوجه. أقرأ لقالون بالتوسط. كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق. اندرج معه المواسطون على هذا الوجه. أقرأ لورش. كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم نعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق. أعطت خلاد. كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم نعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق. نقرأ لخلف بترك الغنة. كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم نعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق. أعطت له السكت. كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق. استمر. إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير. قالون وفقه حفص على هذا الوجه. أقرأ لقالون بصلة الميم. ولباسهم فيها حرير. يقول الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى: ومع فاطر انصب لؤلؤا نظم ألفة، أي قرأ نافع وعاصم لفظ لؤلؤا هنا وفي سورة فاطر بالنصب والباقون بالكسر. أقرأ لابن كثير: إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤ ولباسهم فيها حرير. نقرأ لدور البصري: ولباسهم فيها حرير. وافق ابن عامر على هذا الوجه. أقرأ لخلاد: ابن عامر وخلاد والكسائي وافق دوري وافقوا جميعا دور الكسائي دور البصري. أقرأ لشعبة: إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير. نقرأ لورش بالنقل: إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير. مقرأ لخلف بالسفت: إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤ ولباسهم فيها حرير. مقرأ لخلاد بالسفت والغنة: يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤ ولباسهم فيها حرير. أعطب خلف بالسفت العام: يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤ ولباسهم فيها حرير. أقرأ للسوسي بالإبدال: إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤ ولباسهم فيها حرير. إيتي بتوسط البدل لورش: إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤ ولباسهم فيها حرير. ثم عطف المد في البدل مع مد العام: إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير. استمر: وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد. قالون وفقه البزي وأبو عمرو. أقرأ لقنبل بالسين: وهدوا إلى صراط الحميد. ثم أقرأ لقالون بالتوسط: وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد. وافقه الموسطون. أقرأ لورش: وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد. معطف خلف بالإشمام: وهدوا إلى صراط الحميد. استمر: إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد. قالون وافقه ابن عامر وشعبة والكسائي على هذا الوجه. يقول الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى: ورفع سواء غير حفص تنخلا، أي قرأ حفص بالنصب سواء والباقون بالرفع. أقرأ لورش. إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد. نعم أقرأ لحمزة ووافقه حمزة على هذا الوجه. أقرأ لحفص. إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد. مقر لذول البصري. إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد. مقر للسوسي بالإدغام. إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد. مقر ابن كثير. إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والبادي. استمر. ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. قالون وفقه الجميع عدا ورشا وابن كثير وحمزة. أقرأ الورش. نذقه من عذاب أليم. وفقه خلاد على هذا الوجه. أقرأ لابن كثير. ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. مقرأ لخلب بالسكت. ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. وعطف النقل. نذقه من عذاب أليم. استمر. وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود. قالون على هذا الوجه وفقه هشام وحفص. أقرأ ابن كثير. وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود. وفقه على هذا الوجه دولي أبي عمرو وكذلك شعبة وابن ذكوان وكذلك الكسائي. قرأ لخلاد بالمد. وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود. ثم قرأ لورش. واسقط في اللين. وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود. أعطب له المد في الليل. وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود. مقرأ لخلف. وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود. عطف خلاف. ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود. أقرأ للسوسي. وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود. استمر. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. قالون وفقه الجميع عدا ورشا وأبا عمرو وخلف. أقرأ لخلف. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. ثم أقرأ للسوسي الورش. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. وفقه السوسي على هذا الوجه. أقرأ لدوري البصري. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. استمر. ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. قالون وافقه أبو عمرو على هذا الوجه. أقرأ لقالون بالتوسط. ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. وافقه الموسطون. أقرأ لورش. ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. مقر لحمزة بالسكت. ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. لخلاد بترك السكت. ويذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. مقال قالون بصلة الميم. ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. وفق ابن كثير على هذا الوجه. أقرأ لقالون بالتوسط مع الصلة. ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. استمر. ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. على هذا الوجه وافق قالون حفص وحمزة والكسائي. يقول الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى: ليوفوا بن ذكوان ليطوفوا له ليقضوا سوى بزيهم نثر جلا. أي قرأ ورش وقنبل وأبو عمرو وابن عامر لفظ ليقضوا بكسر اللام والبقون بالسكون، وقرأ ابن ذكوان ليوفوا وليطوفوا بكسر اللام والبقون بالسكون. ويقول الإمام الشاطبي أيضا: ثم وليوفوا فحركه لشعبة أثقلا. أي قرأ شعبة لفظ وليوفوا لتحريك الواو بالفتح مع تشديد الفاء هكذا وليوفوا. أقرأ لشعبة. ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. مقرأ لقالون بصلة الميم. ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. من وافقه على هذا الوجه؟ البز. أحسنت. أقرأ لورش. ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. وافقه أبو عمرو وهشام على هذا الوجه. أقرأ ابن ذكوان. ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. ثم اقرأ لقنبل. ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. استمر. ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. قالون وفقه أبو عمرو والكسائي على هذا الوجه. أقرأ لورش. ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. ثم أقرأ لابن كثير. فهو خير له عند ربه. وفقه ابن عامر وعاصم وخلاد على هذا الوجه. أقرأ لخلب بترك الغنة. ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. استمر. وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور. قالون وافقوا الجميع عدا ورشا وابن كثير وحمزة والكسائي. أقرأ لقالون بالصلة. وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور. وافق ابن كثير على هذا الوجه. قال لخلاد. وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلي عليكم فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور. وافق الكسائي على هذا الوجه. قال لورش. وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور. أعطف له التقليل. وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور. مقرأ لحمزة بالسكت. وأحلت لكم أنعام إلا ما يتلي عليكم فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور. استمر. حنفاء لله غير مشركين به. قالون وفقوا الجميع عدا ورشا وحمزة. أقرأ لورش. حنفاء لله غير مشركين به. ثم أقرأ لحمزة. حنفاء لله غير مشركين به. استمر. ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. يقول الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى: فتخطفه مثل عن نافع مثله، أي قرأ نافع لفظ فتخطفه بالتحريك في الخاء وتشديد الطاء هكذا فتخطفه، والباقون بسكون الخاء وتخفيف الطاء فتخطفه. أقرأ لابن كثير. ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. وافقه الباقون عدا ورشا وحمزة. أقرأ لورش. ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. أقرأ لخلاد. ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. استمر. أقل خلف بترك الغنة. ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. استمر. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. قالون وفقه الجميع عدا ورشا وحمزة. أقرأ الورش. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. مقرأ لخلاد. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. بقي خلف. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. استمر. لكم فيها منافع إلى أجل مسمى ثم محلها إلى البيت العتيق. قالون على هذا الوجه وافقه أبو عمرو. أقرأ لقالون بالتوسط. لكم فيها منافع إلى أجل مسمى ثم محلها إلى البيت العتيق. وافقه الموسطون. أقرأ لورش. لكم فيها منافع إلى أجل مسمى ثم محلها إلى البيت العتيق. وافقه حمزة على هذا الوجه. أقرأ لقالون بصلة الميم. لكم فيها منافع إلى أجل مسمى ثم محلها إلى البيت العتيق. وافقه ابن كثير على هذا الوجه. أقرأ لقالون بالتوسط. لكم فيها منافع إلى أجل مسمى ثم محلها إلى البيت العتيق. أحسنت وبارك الله فيك. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.